إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم معشر النساء، بشراكم اليوم أيتها الزوجات الصالحات، بشرى اليوم لكل امرأة صالحة، لكل زوجة وفية، لكل زوجة تحملت وعانت من أجل أولادها وزوجها، حفظت نفسها وحافظت على زوجها، لكل زوجة تألمت من أجل أن تسعد بيتها وزوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ومعنى بيت من قصب أي من لؤلؤ. هناك بشرى مطلقة لكل امرأة استطاعت أن تفعل ما فعلت السيدة خديجة، واستطاعت أن تهيئ بيتا صالحا ليس فيه جراح، ليس فيه صوت عال، استطاعت أن تهيئ مكانا هادئا هينا لينا لزوجها، فيكون لها البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت وافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا عند ربهم أحياء يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا في ذلك من أجر يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوجة لزوجها اعترافا بحقه. هنا اعترافا بحقه تعدل ذلك كله. بشراكم اليوم بيت هادئ هنيء في الجنة، حين تتحملون من أجل الحياة الزوجية، وحين تتحملون من أجل أزواجكم وبيوتكم. بشراكم اليوم أيتها النساء وأنتم تعملون وتعدون الطعام لبيوتكم وتهيئون إفطارا هنيا لأزواجكم وأولادكم. بشراكم اليوم معشر النساء. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.